تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، ما زلنا ولله الحمد في شرح أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وأستاذ الأساتيذ محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في شرحنا لهذه المنظومة إلى الأبيات التي يتكلم فيها الإمام ابن الجزري، يتكلم فيها عن أحكام النون الساكنة والتنوين، والتي يقول فيها رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرا لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. وكنا في نهاية الحلقة الماضية قد تكلمنا كمدخل لهذا المبحث، وبينا سبب كون النون الساكنة والتنوين لها أحكام، وكون الميم الساكنة لها أحكام، بينما لا نجد أحكام للسين الساكنة أو الطاء الساكنة أو العين الساكنة. وبينا بأن السبب في ذلك وجود الغنة في جسم النون وجسم الميم، فالنون نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي، مجموع النصفين مجموع الجزئين. لما نقول أن فنقرع بطرف ألسنتنا مخرج النون، ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم، مجموع هذا العمل كله يشكل حرف النون. فلما كان للنون جزئين، كان للنون جزآن، كانت العرب تستسهل في بعض الحروف أن تنطقها على حالة غير الإظهار. وعندنا قاعدة أيها الإخوة أرجو أن تحفظوها وتعلموها: قرب المخارج بين الحروف موجب للإدغام، بعد المخارج موجب للإظهار، عدم القرب وعدم البعد موجب للإخفاء. أعيد: قرب المخارج بالنسبة للحروف موجب للإدغام ومبرر وسبب مسوغ للإدغام، بعد المخارج سبب للإظهار، عدم القرب في المخارج وعدم البعد موجب للإخفاء الذي هو حالة بين الإظهار والإدغام، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في تعريفه. النون الساكنة ممكن يأتي بعدها أي حرف من حروف الهجاء، ونحن نعلم بأن حروف الهجاء 29 حرفا، لكن لما كانت الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فإذن هي لا تسبق بساكن، نحن نقول النون الساكنة، إذن مستحيل أن يأتي بعد النون الساكنة ألف. فإذا استثنينا الألف من الحديث بقي عندنا من حروف الهجاء 28 حرفا. هذه الحروف 28 توزعت إلى 4 مجموعات في لغة العرب. المجموعة الأولى كانت إذا أتى حرف منها بعد النون الساكنة فإن العرب تظهر تلك النون، والمجموعة الثانية إذا أتى حرف منها بعد النون الساكنة فإن العرب كانت تدغم النون في ذلك الحرف الذي جاء بعدها، والمجموعة الثالثة فيها حرف واحد وهو الباء، إن جاءت النون الساكنة وبعدها الباء فإن العرب تقلب تلك النون إلى ميم، فبدلا من أن يكون عندي نون ساكنة بعدها باء يصير عندي ميم ساكنة بعدها باء. والمجموعة الرابعة فيها 15 حرفا، إن جاء حرف منها بعد النون الساكنة فإن العرب تخفي النون عند ذلك الحرف. هذا كلام مجمل سنأتي إليه بالتفصيل بإذن الله تعالى. إذن كما أسلفت، حروف الهجاء عند النون الساكنة 4 مجموعات، مظهرة، مدغمة، قلب، إخفاء. الإظهار، الإدغام، القلب. ويقول له بعض الناس الإقلاب، والقلب أفصح. والإخفاء. هذه هي الأحوال الأربعة للنون الساكنة عند حروف الهجاء إلا الأليف كما أسلفت منذ قليل. وقد أجبت في الحلقة الماضية عن سؤال يتبادر إلى الذهن، وهو لماذا كلما تكلمنا عن النون الساكنة نتكلم عن التنوين؟ فبينت بأن التنوين هو في حقيقته نون ساكنة، وسنأتي إلى ذلك من خلال اللوحات التي نعرضها اليوم من بداية البحث. أحكام النون الساكنة أيها الإخوة أحكام لغة عربية، يعني ليست من خصائص النص القرآني. العرب كانوا إذا تكلموا فجاء بعد النون مثلا حاء كقوله وانحر، يظهرون النون فيقولون وانحر عادي كما يتكلم الواحد منا وانحر. إذا جاء بعد النون همزة يظهرون النون، يقول من آمن، هكذا عادي من آمن. وإن جاء بعد النون الساكنة حرف من حروف يرملون فإنه يدغمون النون فيه، فتقول العرب في زمن النبوة من ولي، من ولي هذا الإنسان، مو، ولا يقولون من ولي هذا الإنسان، يعني لا يقرعون بطرف ألسنتهم مخرج النون بل ينتقلون إلى مخرج الواو مباشرة. وكذلك الأمر مثلا بالنسبة للياء، فيقولون ومن يقول ذلك، ومن، ولا يقولون أبدا ومن يقول ذلك بنون مظهرة. وكذلك العرب في زمن النبوة في كلامهم اليومي يخفون النون عند حروف الإخفاء 15، فتقول العرب في زمن النبوة في الكلام العادي أنفسكم أم، فينتقلون من الهمزة إلى مخرج الفاء مباشرة أنفسكم، ولا يبقون من النون إلا غنتها خفيفة سريعة أنفسكم. من صلصال، من صلصال، يقولون من، فينتقلون إلى مخرج الصاد ويبقى من النون غنة بسيطة. الذي أتى به القرآن ويعتبر من خصائص النص القرآني تطويل تلك الغنة ومطها، سواء في الإدغام أو في الإخفاء أو في القلب. فتطويل الغنة، يعني العرب في كلامهم اليومي يقولون من يفعل هذا، من يفعل، هكذا على طول. لكن في القرآن نقول من يفعل. هذا المط للغنة مصاحبا لصوت الياء هو من خصائص النص القرآني، المط. أما الإدغام من حيث هو فهو كلام العرب، نص عليه سيبويه ونص عليه غيره من أئمة العربية على أنه من كلام العرب، فأرجو الانتباه إلى هذا الأمر. نأتي إلى اللوحات التي معنا في حلقة اليوم والتي تبين لنا تباعا أحكام النون الساكنة وأمثلتها، إن شاء الله تعالى نستفيد منها. نرى على اللوحة باب أحكام النون الساكنة والتنوين. قال إمامنا الجزري في البيت 65: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ادغام وقلب إخفى. اضطر إمامنا الجزري في هذا البيت أن ينقل حركة همزة إدغام ويحذف الهمزة من أجل الوزن الشعري، إظهار ادغام، إظهار ادغام، ولم يقل إظهار ادغام مع أن همزتها همزة قطع. إذن وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ادغام وقلب إخفى. بين في هذا البيت أن أحكام النون الساكنة والتنوين عند حروف الهجاء أربعة: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. ثم نرى على اللوحة تعريف التنوين. فالتنوين كما نرى على اللوحة هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، وعلامته في الخط مضاعفة الحركة، نحو بيت بيت بيتا، عليم عليم عليما. إذن ما نراه فوق كلمة بيت، ارجع للوحة التي قبلها يا أخي ولا تسبقني لو سمحت. بيت، المثال الذي أمامنا فوق التاء ضمتان، الضمة الأولى هي ضمة التاء، والضمة الثانية هي علامة التنوين. بيت تحت التاء كسرتان، اصطلح الأئمة على أن الكسرة الأولى هي كسرة التاء والكسرة الثانية علامة التنوين، كذلك ما نراه فوق التاء من كلمة بيتا فنرى فوقها فتحتان، فالفتحة الأولى هي فتحة التاء والفتحة الثانية هي علامة التنوين. إذن دائما الحركة الثانية مما نراه فوق حرف من الحروف هو علامة التنوين، ولا يتحرك حرف واحد بحركتين. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها فنرى هذا التنبيه الذي ذكرته الآن، تنبيه: لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة واحدة في الوقت ذاته. وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهما هي حركة الحرف والثانية دلالة على تنوينه، فعليما الميم مفتوحة وبعدها نون ساكنة، ورحيم التي فوقها ضمتان هي في الحقيقة رحيم ميم مضمومة يتلوها نون لفظا لا خطا، وبيت التي تحتها كسرتان هي بيت بتاء مكسورة بعدها نون ساكنة. أرجو الانتباه إلى هذا المعنى فهو هام جدا، وهذا ما ترونه أمامكم من النونات الحمراء اللون في كلمة عليما ورحيم وبيت، هذا ما يبرر ويفسر لماذا كلما تكلمنا عن النون الساكنة نتكلم عن التنوين، لأن التنوين في حقيقته ما هو إلا نون ساكنة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، وضع النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء. الأول من الأحوال الإظهار، والثاني الإدغام، والثالث القلب، والرابع الإخفاء. إذن أربع أحوال للنون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء، وأعود فأقول إلا الألف، لأن الألف لا يمكن أن تأتي بعد النون الساكنة، لأن الألف ساكنة ولا بد أن تكون مسبوقة بفتحة وليست النون الساكنة مفتوحة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تتحدث عن الحكم الأول. نرى في البيت 66 أمامنا: فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. هذه الفاء فعند يسميها علماء اللغة فاء التفريع، فاء التفريع، يعني بعد أن أتى إمامنا الجزري بأحكام النون الساكنة والتنوين مجملة لما قال إظهار إدغام وقلب إخفى، بدأ يفرع، بدأ يفصل فيها، فذكر الحكم الأول منها وهو الإظهار، وأنه عند حروف الحلق، قال فعند حرف الحلق أظهر. قال حرف الحلق ومراده جنس حرف الحلق، يعني حروف الحلق الستة التي مرت معنا في بحث مخارج الحروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذا معنى قوله حرف الحلق. إذا ليس هناك حرف واحد، وإنما القصد بحرف الحلق حروف الحلق، فهنا حرف الحلق كأنها جنس لحروف الحلق. نرى على اللوحة تعريف الإظهار. الإظهار لغة، عد إلى اللوحة التي قبلها يا أخي ولا تسبقني لو سمحت. الإظهار لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. أرجو أن يكون هذا التعريف واضحا لديكم. إخراج، ما هو الإظهار؟ إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، ولا نقول من غير غنة كما نسمع من بعض إخواننا المعاصرين، هذا كلام غير دقيق. لما نقول من غير غنة لابد في كل نون وفي كل ميم من غنة، ولكن الغنة في الإظهار لا زيادة فيها. فلما نقول مثلا من آمن، من آمن، هذه النون فيها غنة ولكن لا نزيد فيها. إذن التعريف الدقيق للإظهار إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. الحكم الأول الإظهار، تظهر النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. لاحظوا بأن الحلق حروفه بعيدة عن مخرج النون. النون أيها الإخوة من طرف اللسان من الأمام، وحروف الحلق من الحلق، والحلق بعيد عن طرف اللسان. طرف اللسان في الأمام أن، والحلق وحروفه بعيدة عن طرف اللسان. إذن كما أسلفت منذ قليل، بعد المخارج موجب الإظهار. لماذا كانت العرب تظهر النون عند حروف الحلق؟ أولا الإظهار هو الأصل في التقاء الحروف، وقلت هذا في الحلقة الماضية. إذا الأصل في التقاء الحروف الإظهار، هذا هو الأصل، وكل عدول عن الإظهار إلى غيره من إدغام وإخفاء وقلب عدول إلى الأسهل. بينما في حروف الحلق الأسهل هو الإظهار، يعني الأسهل أن أقول من آمن، من هاد، عليم حكيم، هكذا من غير تطويل للغنة ومن غير تغيير للمخارج. إذن تظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ما هي الأمثلة على ذلك؟ سنرى هذه الأمثلة بعد الفاصل بإذن الله تعالى. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون. كنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وبينا بأنها أربعة، وتحدثنا عن الحكم الأول منها وهو الإظهار، وقلنا بأننا سنتكلم بعد الفاصل على أمثلة الإظهار. فنرى أمامنا على اللوحة أمثلة على إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الهجاء. نرى على اللوحة مثال الهمزة عند النون الساكنة، من آمن، وعند التنوين كفار أثيم. لاحظوا أنني عندما أنطق الأمثلة لا أزيد في زمن النون، يعني ولا أجعل دمجا بين النون والهمزة، بل تبقى النون مستقلة تمام الاستقلال عن الهمزة ولا زيادة في غنتها. من آمن كفار أثيم، هكذا كفار أثيم. أما مثال الهاء فنرى مثال النون من هاد، ومثال التنوين ولكل قوم هاد. لاحظوا بأنني لم أزد في زمن التنوين شيئا. أما مثال العين فهو بالنسبة للنون الساكنة صراط الذين أنعمت عليهم. انتقلت من النون إلى العين مباشرة بدون أن أزيد في زمن الغنة. أنعمت عليهم، ومثال التنوين سميع عليم. أيضا لم أزد في زمن التنوين. نرى مثال الحاء في النون الساكنة قوله تعالى وانحر، نون ساكنة بعدها حاء ولا زيادة في زمنها. وبالنسبة للتنوين عليم حكيم، أيضا لا زيادة في زمن التنوين. مثال الذي بعده حرف الغين كما نرى فسينغضون، نون ساكنة بعدها غين لا زيادة في زمن النون فسينغضون. ومثاله في التنوين ماء غدقا، لاحظوا بأن التنوين كما هو لم نزد فيه شيئا أبدا. مثال الحرف السادس والأخير من حروف الإظهار من خير، من خير، نون ساكنة بعدها خاء، لم أزد في زمني النون. كرة خاسرة، كرة خاسرة، تنوين بعده خاء، أيضا لم نزد في زمني التنوين. إذن نلاحظ أننا في عند نطق نون ساكنة أو تنوين بعده حرف من حروف الحلق الستة لا نزيد في زمن الغنة ولا نغير في مخارج الحروف. هذا هو إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة. بقي أن نتحدث كما نرى في اللوحة التالية عن علامة إظهار النون الساكنة. ما علامة إظهار النون الساكنة في المصحف الشريف؟ إذا فتحنا المصحف وقرأنا كيف نعرف بأن هذه النون مظهرة؟ نرى على اللوحة علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة، هكذا كما نرى العلامة، رأس الخاء من كلمة خفيف فوق النون نحو من آمن. لاحظتم رأس الخاء من كلمة من فوق النون من كلمة من، هذا دليل إظهار النون عند الهمزة. المثال الثاني كما نراه على اللوحة منهاد، منهاد، نون ساكنة مظهرة بعدها هاء، أيضا علامتها كما نرى أننا نضع فوق النون سكونا وشكله كما نرى هو رأس الخاء من غير نقطة من كلمة خفيف. هذا الشكل للسكون اخترعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لعلامة إظهار النون الساكنة. فما علامة إظهار التنوين؟ هذا ما نرى في اللوحة التي تلي ذلك. علامة إظهار التنوين كما نرى تراكب الحركتين. ما معنى تراكب الحركتين أيها الإخوة؟ يعني الحركة راكبة فوق أختها، ليست تالية لها، ليست زاحلة عنها قليلا إلى جهة الشمال، وإنما فوقها تماما. هذا يسميه العلماء تراكب الحركتين. ما هما الحركتان؟ نرى على اللوحة حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين. هذا ما تحدثت عنه في بداية حديث اليوم، أن الحركة الأولى فوق الحرف المنون تدل على حركة الحرف، أما الحركة الثانية فتدل على تنوينه. هكذا هل رأيتم شكل تنوين الرفع؟ عبارة عن ضمة وفوقها نون مقلوبة، نون مقلوبة، هذا علامة التنوين المتراكب إن كان تنوين رفع. أما إن كان تنوين نصب فنرى أن علامته فتحتان فوق بعضهما، نعم، الكسرتان أيضا علامتهما كسرة وتحتها كسرة أخرى تحتها تماما. نرى الأمثلة أمامنا، عليم حكيم، لاحظوا بأن عليم تنوين رفع وأن الواو فوقها نون مقلوبة، بينما عذابا أليما، لاحظوا الباء من كلمة عذابا وكيف أن فوقها تنوين متراكب، تنوين نصب متراكب. كفار أثيم، الراء تحتها كسرتان، الكسرة الأولى علامة كسر الراء والكسرة الثانية علامة التنوين، يعني إن هذا التنوين مظهر عند الهمزة. إذن هذه هي أيها الإخوة علامة الإظهار بالنسبة لأحرف الحلق الستة سواء كان عند النون أو التنوين. انظروا إلى هذه اللوحة التي تبين لنا كيف أن تنوين الرفع ما أصله وكيف آل إلى الصورة التي نراها الآن. نحن كنا رأينا منذ قليل أن تنوين الرفع عبارة عن ضمة فوقها نون مقلوبة، أصلها هكذا واو بعدها نون، مثلا عليم، عليم ضمة بعدها نون، ثم مالت هذه النون هكذا، ثم بعد ذلك مالت أيضا فصارت راكبة فوق الضمة. هذا الذي نراه هو شكل تنوين الرفع، هذا هو شكل تنوين الرفع. نعم، نعود إلى أبيات إمامنا الجزري رحمه الله. قال في البيت السادس والستين: فعند حرف الحلق أظهر، وتكلمنا عن الإظهار وحروفه. ثم قال رحمه الله: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. هذه الشطرات الثلاث، عجز البيت الأول والبيت الثاني بأكمله، مجموعها يشكل الحديث عن حكم الإدغام. قال: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، ثم قال: وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. سنتحدث عن الإدغام، ولكن لاحظوا أنه في البيت الأول من أجل ضرورة الشعر قال ادغم، وفي البيت الثاني قال أدغما. البيت الذي في الكلمة التي في البيت الأول والدغم، هذا الفعل ادغم يدغم ادغاما، وكان علماء الكوفة يستعملونه، علماء النحو والصرف في الكوفة في زمن يعني التدوين، عصر التدوين، كانوا يستعملون كلمة ادغم يدغم. بينما علماء مدينة البصرة التي كانت تنافس الكوفة في العلم في ذلك الزمان كانوا يقولون أدغم يدغم إدغاما. إذن إذا سمعنا ادغم يدغم إدغاما فهذا مصطلح كوفي، وإذا سمعنا أدغم يدغم إدغاما فهذا مصطلح بصري، وهو الأكثر شيوعا في القرون التي تلت عصر التدوين. إذن هو أتى باللغتين، فبالبيت الأول قال والدغم، وبالبيت الثاني قال وأدغما. نعم، نرى على اللوحة التالية تعريف الإدغام. فالإدغام في اللغة الإدخال، اشتقه العلماء من كلمة تستعملها العرب، فالعرب تقول أدغمت اللجام في فم الفرس. أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته في فيها. فاستخدموا هذا المعنى، معنى أدغم اللجام بمعنى أدخله، إلى إدخال حرف في آخر، إلى إدخال حرف في آخر. وأيضا تقول العرب كما نرى في اللوحة الثانية التي أمامنا الآن: أدغمت السيف في غمده، أي أدخلت السيف في غمده. فإذا أيضا هذا المعنى، إدخال شيء في شيء، اشتق منه العلماء واستعملوه في معنى اصطلاحي، هو إدخال حرف في حرف آخر بحيث يذوب الأول ويصبح الحرفان حرفا واحدا، ويصبح الحرفان حرفا واحدا. نعم، نرى التعريف الاصطلاحي للإدغام. فالإدغام في اصطلاح أئمة اللغة، إذا قالت أئمة اللغة الإدغام ماذا يعنون؟ هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. كان مر معنا هذا التعريف عندما تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة، ونعيده هنا للتذكير به وحتى يكون واضحا. إذن إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، فلا يكون الإدغام إلا إن كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، هذا أمر. الأمر الثاني: بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. إذن لم يعد هناك حرفان، يعني أنا لما أقول من لدنه، من لدنه، فهنا أنا ألف ظنون بعدها لام، لكن لما أقول من لدنه ملا، فأكون قد حولت النون إلى لام ساكنة، النون الساكنة حولتها إلى لام ساكنة، وأدغمت اللام الساكنة في اللام المتحركة التي بعدها، فصار النطق بلام واحدة مشددة، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. ثم نرى في التعريف: يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، يعني بدلا من أن نقول من لدنه فنرفع اللسان مرة للنون ومرة للام، نقول ملا فنرفع اللسان مرة واحدة للحرفين، نطبق على لام ساكنة ونجافي اللسان على لام متحركة. نتابع في الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة الإدغام. كما نرى: تدغم النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف يرملون. يرملون بمعنى يمشون رملا، وهو المشي السريع، نوع من أنواع الركض يقال له الرمل. رمل فلان يعني ركض، نعم. فيرملون فعل مضارع حروفه الستة الياء والراء والميم واللام والواو والنون، هي الحروف التي تدغم النون الساكنة فيها. ثم إن هذا الإدغام قسمان كما نرى على اللوحة، إدغام بغنة في أحرف يؤمن، أو ممكن أن نقول بدل يؤمن نقول ينمو، إما نقول يؤمن أو نقول ينمو. إمامنا الجزري من أجل ضرورة الشعر قال وأدغما بغنة في يؤمن. يؤمن أصلها يؤمن، نعم، آمن يؤمن، فإذا أبدلنا همزتها واوا لأنها ساكنة يصير النطق يؤمن، وهذا أمر تفعله العرب بل تفعله قريش نفسها. يؤمن أو قل ينمو فعل مضارع من نما ينمو. هذه هي الأربعة الأحرف، أحرف الإدغام بغنة. أما الإدغام بلا غنة فهو في الحرفين الباقيين من الستة الأحرف، أحرف الإدغام، وهي اللام والراء. سنعرض إلى هذه الحروف الستة بالتتالي بعد قليل. ننتقل إلى اللوحة التي تلي، وهي التي فيها أمثلة على الإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين. نرى على اللوحة الحرف الأول من حروف يومن وهو الياء، مثاله عند النون فمن يعمل. هنا أدغمنا النون في الياء فتحول جزءها اللساني إلى ياء، أما جزء النون الخيشومي وهو الغنة بقي موجودا بل طولناه ومططناه حتى صار طويلا غنة كاملة فمن يعمل. ومثال التنوين كما نرى خيرا يره. مثال الواو من ولي. انتقلنا من الميم إلى الواو مباشرة ولم يبق من النون إلا غنتها، لأن نصف النون اللساني قد تحول إلى واو فصار النطق ميوا ولم يبق من النون إلا غنتها كما أسلفت، بل وطولنا تلك الغنة حتى صارت غنة كاملة. مثال التنوين كما نرى على اللوحة شيء وكيل. هنا أيضا أدغمنا التنوين في الواو فصار النطق بواو مشددة، لكن الواو الأولى من الواو المشددة مصحوبة بغنة كما أسلفت. مثال الثالث الذي نراه أمامنا في اللوحة الميم، ومثاله عند النون ميمال، يعني قبل الإدغام كان المثال كان النطق نون ساكنة بعدها ميم. بعد أن أدغمنا النون في الميم صار النطق بميم مشددة، لأن النون قد تحولت إلى ميم فصار عندي ميم ساكنة وميم متحركة، فأدغمنا الميم في الميم فصار النطق هكذا ميمال. كان النطق من مال بنون ساكنة، الآن بعد الإدغام صار ميمال، لأن النون الأولى النون تحولت إلى ميم ساكنة، النون الساكنة إلى ميم ساكنة، وأدغمنا الميم في الميم فصارت ميما مشددة، ونحن نعلم بأن الميم المشددة بحاجة إلى غنة أكمل ما تكون، عملا بقول إمامنا الجزري لما قال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن ميمال هكذا ننطقها ممطوطة الغنة أكمل ما تكون كما ذكرنا في أزمنة الغنن أول ما تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة في دروسنا الأخيرة. مثال التنوين خير من، خير تنوين من أولها ميم، فخير ندغم هذا التنوين في الميم التي بعده فيصير النطق خير من. لا يبقى للنون أثر لأنها تحولت إلى ميم وأدغمنا الميم في الميم فصار النطق بميم مشددة. نعود إلى لوحتنا لنتابع الأمثلة بعد أن ذكرنا المثال الثالث وهو خير من. نرى المثال بالنسبة للنون، بالنسبة للنون الساكنة ولن نشرك، ولن نشرك، التقى في هذا المثال نونان، نون ساكنة وهي نون لن مع نون متحركة وهي نون نشرك، فأدغمنا النون الساكنة في النون المتحركة فصار النطق بنون مشددة، والنون المشددة كما مر معنا تحتاج إلى غنة أكمل ما تكون. هكذا ولن نشرك، ولن نشرك. نعم، المثال التنوين كما نرى على اللوحة شيء نكر، شيء نكر، أدغمنا التنوين الذي هو في الحقيقة نون في النون التي بعدها فصار النطق بنون مشددة كما نرى في المثال. هذا بالنسبة لإدغام النون الساكنة والتنوين في حروف يؤمن بغنة. أما إدغامها في اللام والراء وهما الحرفان الباقيان من حروف يرملون بغير غنة فنراه في اللوحة التالية التي أمامنا الآن، أمثلة على إدغام النون الساكنة والتنوين بغير غنة. أما مثال النون كما نرى فمثاله من قوله تعالى من لدنه، من لدنه، ملا، كان النطق قبل الإدغام من لا، نون ساكنة بعدها لام، بعد أن أدغمنا النون في اللام صار النطق بلام مشددة. هكذا انظروا كيف تصبح، هكذا أرأيتم كيف تقرأ، ترونها أمامكم مكبرة من لدنه ملا، ولا يبقى من النون شيء، لا ذاتها ولا غنتها، لا جزءها اللساني ولا جزءها الخيشومي، لأنها قد تحولت بجزئيها إلى لام، وأدغمنا اللام في اللام التي بعدها فصار النطق بلام مشددة كما ترونها أمامكم من لدنه. نعم، المثال بالنسبة للتنوين كما نرى أمامنا فتنة لهم، فتنة لهم، تنوين بعده لام، ما قلناه عن من لدنه ينطبق على فتنة لهم، فتصبح بعد الإدغام هكذا كما نرى أمامنا الآن فتنة لهم، فتنة لهم، ما بقي من التنوين شيء، لا ذاته ولا غنته، تحولت النون بجزئيها إلى لام وأدغمنا اللام في اللام فصار النطق بلام مشددة. هذا بالنسبة للام. بالنسبة للراء نرى المثال أمامنا بالنسبة للنون يعني من ربك، كان النطق قبل الإدغام من ربك، من را، نون ساكنة بعد را، لكن بعد الإدغام صار النطق هكذا كما نرى الآن من ربك، من ربك، ولم يبقى من النون شيء. أظن بأن الأمر واضح، ما قلناه عن النون ينطبق على التنوين، ونرى مثال أمامنا غفور رحيم، غفور رحيم، تنوين بعده راء، فإذا أدغمنا التنوين في الراء التي بعده يصبح النطق هكذا كما نرى الآن على اللوحة غفور رحيم، بعد الراء المضمومة من كلمة غفور نشدد الراء التي في رحيم، لأن الراء المشددة أصلها تنوين أدغم في الراء من رحيم، غفور رحيم، ولا يبقى من النون شيء. هذه هي أمثلة النون الساكنة. ننتقل إلى هذه اللوحة التي تبين لنا آلية الإدغام بغنة. ما آلية الإدغام بغنة؟ ما حقيقته؟ قلنا بأن النون نصفان، ونرى أمامنا في اللوحة سبق في بحث مخارج الحروف أن النون نصفان، نصف لساني مكمل كما ترون أمامكم الآن، وهو عبارة عن الجزء اللساني من النون، الصوت يخرج من الوترين الصوتيين لأن النون مجهورة، ويقف الصوت خلف طرف اللسان كما ترون الأسهم الحمراء وقفت خلف اللسان. أما الآن فنرى بأن النصف الخيشومي وهو الغنة والمعبر عنه بالأسهم الزرقاء تمر من خلال الخيشوم الذي هو التجويف الأنفي، ثم تخرج إلى الخارج عن طريق فتحتي الأنف. نصف خيشومي هو الغنة مكمل. لماذا هو مكمل؟ لأنه يكمل الجزء اللساني، يكمل الجزء اللساني. فعندما ننطق النون المدغمة يتحول الجزء اللساني الذي هو عبر عنه بالأسهم الحمراء إلى الحرف الآتي بعده، مثلا من ولي تصبح ميو، ميو الجزء اللساني انعدم تحول إلى واو، قلب إلى واو، بينما الجزء الخيشومي الأزرق اللون بقي بل نطوله. ننتقل إلى اللوحة التي تتمم هذا الحديث. نعم، فعند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون. لاحظوا هنا اللوحة التي على اليسار نون مدغمة بغنة في الياء، لاحظوا بأن المخرج اللساني تحول إلى ياء، يعني من يعمل، من يعمل تحولت إلى مي، مي الجزء اللساني من النون تحول إلى ياء، بينما انظروا الآن الجزء الخيشومي والمعبر عنه بالأسهم الزرقاء ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف المدغم. فبالنسبة للنون المدغمة في الياء نقول مثلا فمن يعمل، فمن يعمل، لاحظوا بأن نطق الإدغام يكون بصوتين معا، ياء من الفم معبر عنها بالأسهم الحمراء، غنة من الخيشوم معبر عنها بالأسهم الزرقاء. مجموع هذا هو آلية الإدغام بغنة. ولاحظوا بارك الله فيكم بأن هذين الصوتين لا يطغى أحدهما على الآخر، يعني لا يصح أن أقول أنا مثلا فمن يعمل، فمن هكذا آتي بياء من غير غنة. نعم، ما يصح، ما يصح هذا، لابد أن نبقي الصوتين كما هما. اللوحة التي أمامنا الآن تبين لنا الصورة النهائية للإدغام بغنة. لما ننتهي من نطق النون المدغمة في الياء والمصاحبة للغنة يأتي القسم الثالث والأخير، نرى على اللوحة، فإذا وصل القارئ إلى نطق الحرف المدغم فيه انقطع صوت الغنة المطولة. لما بدي يقول يا تبع يعمل، يا هذه الياء تخرج ولا يصاحبها غنة. إذن كما لاحظنا بأن الإدغام بغنة يمر بمراحل. الأهم شيء أن الجزء النون تحول إلى ياء، ثانيا هذا الجزء الذي تحول إلى ياء يصاحبه عند النطق غنة ممطوطة. فإذا انتهى زمن الياء الأولى التي هي أصلها نون، فمن، انتهينا إلى هذه المرحلة، يا لما أقول هذه الياء الثانية لا تخرج معها غنة، يا فمن يا، ولما أقول فمن أنطق صوتين معا، ياء من الفم وغنة من الخيشوم ولا يطغى أحدهم على الآخر. سأوسع هذا المعنى وأعمقه بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. نتابع حديثنا بعد هذا الفاصل عما كنا نتكلم عنه من الإدغام بغنة بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. بينت قبل الفاصل بأننا عندما ندغم النون الساكنة والتنوين في حرف بعدها من أحرف الإدغام بغنة وهي حروف يؤمن، مثلا في الياء لما بدنا نقول مثلا فمن يعمل، فمن يعمل هذا الأصل، الأصل هو الإظهار فمن يعمل، لكن العرب لا تقول فمن يعمل، يقولون فمن يعمل. وهكذا رويت لنا قرآنا فمن يعمل مع غنة ممطوطة مطولة، هذه الغنة الممطوطة المطولة مصاحبة للياء التي انقلبت عن نون، فمن يعمل صارت فمن يعمل، فمن يعمل، فمي أدغمت هذه الياء في ياء يعمل فصارتا ياء واحدة مشددة، لكن الياء الأولى ممطوطة ويصاحبها غنة كما أسلفت. هكذا فمي يعمل، فمي هذه الياء الأولى، يعمل هذه الياء الثانية، الغنة مصاحبة للياء الأولى ولا يطغى صوت أحدهما على الآخر. بعض إخواننا بيقولوا فمي، اسمعوا جيدا، فمن يعمل هذه ياء ما معها شيء، من ولي ولا نصير، هذه واو ما معها شيء وهذا خطأ، لابد أن يكون مع تلك الياء. وهذه الواو غنة من الخيشوم أيضا، وصوتهما متساو في القدر، لا يطغى صوت الياء على صوت الغنة ولا يطغى صوت الغنة على صوت الياء. يعني ما بصح نقول فمن يعمل، نجعل صوت الياء كبير مثلا 80% وصوت الياء 20%، ما يصح. ولا يصح عكسه، فمي هكذا ياء مجردة، ياء معها غنة ضعيفة، لا يصح. لابد أن نسوي بين الصوتين، ياء من الفم غنة من الخيشوم معا، يبدأان معا وينتهيان معا عند الياء الأولى هكذا. فمي فمي، فإذا وصلنا إلى هنا نقول يعمل الياء الثانية. هذه الياء الثانية ما معها غنة؟ مثلا بدنا نقول من ولي ولا نصير، نون ساكنة بعدها واو، تنوين بعدها واو، نقولها هكذا من ولي ولا نصير، من ننتقل من الميم إلى الواو مباشرة، ولكن هذه الواو معها غنة من الخيشوم، هي غنة النون المدغمة. من أجل هذا نسمي هذا الإدغام إدغام ناقص، إدغام ناقص، أو نسميه إدغام بغنة. لماذا هو ناقص؟ لأن جزءا من الحرف المدغم وهو النون ما زال موجودا وهو الغنة، غنة النون ما زالت موجودة، لذلك نقول إدغام ناقص، ونسميه أيضا إدغام بغنة. إذن ميو هنا أنطق واو وغنة معا متساويين في القدر، فإذا وصلت إلى نهاية الصوت ميو و، لما أقول ولي وأنطق واوا لا غنة معها، من ولي ولا نصير، انتبهوا إلى هذا واضبطوا بدايته ونهايته، تصيبوا بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى اللوحة التي أيضا تبين هذا الأمر وتزيده إيضاحا قبل أن ننتقل إلى التلاوة المنهجية. نرى على اللوحة آلية الإدغام بغنة، فمن يعمل تقرأ فمن يعمل، انظروا هنا كتبت لكم يا أين، بدل أن أكتب ياء واحدة كتبت يا أين، الأولى جعلناها باللون الأحمر لنبين بأن هذه المنطقة هي منطقة الياء التي انقلبت عن نون وتصاحبها غنة مطولة هي غنة النون. فإذا انتهى هذا الصوت يعمل، تأتي الياء الثانية لا غنة معها. ما قلناه هنا ينطبق أيضا على المثال الثاني الذي نراه أمامنا على الشاشة الآن، خير من، هنا أدغمنا تنوين في ميم. الفرق بين خير من ومن يعمل أننا في الأول أدغمنا نونا في ياء والياء لا غنة فيها، بينما في هذا المثال الثاني أدغمنا تنوينا في ميم والميم فيها غنة، لكن الغنة الممطوطة تكون مع الحرف الأول المنقلب عن التنوين هكذا كما نرى، خير من خير من. فقولنا خير، هذه الميم الأولى المنقلبة عن التنوين تكون الغنة مصاحبة لها ومطولة، فإذا انتهى الصوت إلى هنا نقول من بميم مكسورة، طبعا الميم المكسورة فيها غنة ليست مثل ياء يعمل، لكن القاسم المشترك بينهما هذه الغنة الممطوطة كما نرى، ونلاحظ بأن المقدار واحد، يعني مقدار التطويل في فمن يعمل مساو لمقدار التطويل في خير من. بقي أن ننبه هذا التنبيه الأخير الذي ترونه الآن أمامكم على الشاشة، اضغط يا أخي على الزر الذي عندك، تنبيه هذه اللوحة للتقريب ولا تغني عن المشافهة، يعني نحن نحاول أن نقرب، نحاول أن يعني نشرح ما استطعنا للأخ المتلقي، ولكن هذا لا يغني أبدا، الكتب واللوحات لا تغني أبدا عن الجلوس إلى أستاذ يوقفك على حقيقة النطق الصحيح، فينطق أمامك وتنظر وتسمع ثم تنطق أنت أمامه، فإما أن يصحح لك وإما أن يقرك على نطقك. نتوقف عند هذا القدر من أحكام النون. تكلمنا على الإظهار بكل ما يتعلق به، تكلمنا على شق من الإدغام وهو الإدغام بغنة، ولم نأتي بعد إلى أمثلته ولا إلى كيفية ضبط، أتينا إلى أمثلته ولكن لم نأتي إلى كيفية ضبطه في المصحف الشريف. نتحدث عن هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة، حتى نترك مجالا أوسع للاتصالات، وننتقل الآن بإذن الله تعالى إلى الصفحة المنهجية التي علينا من التلاوة اليوم، وهي من الصفحة 38 من سورة البقرة من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ومن الآية 34 بعد 200، الآية 234 التي أولها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. أسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن الله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفحة التي قرأناها نعلق على بعض الكلمات التي فيها من جملة ذلك ما مر معنا في أولها يتربصن بصن يا تا هذان الحرفان مرققان يترى بعدهما راء مفخمة يترى بعد الراء المفخمة مباشرة نعود إلى باء مرققة يتربصن وبعد الباء المرققة نأتي بصاد مفخمة ثم نون مرققة هكذا سبحان الله هذه الكلمة فيها تناوب بين المفخم والمرقق فعلينا أن نلاحظ ذلك وإلا ممكن نقول يتربصن يتربى التاء تتحول إلى طاء والباء تتحول إلى با وليس في اللغة العربي باء مفخمة أعود فأقول يتربصن يتربصن نعطي كل حرف حقه من التفخيم والترقيق أيضا نلاحظ كلمة عرضتم ولا جناح عليكم فيما عرضتم التقى فيها ضاد ساكنة بعدها تاء متحركة وقد نبه إمامنا الجزري رحمه الله في آخر باب الضاد والظاء كما مر معنا وأظنكم تذكرون لما قال عن التقاء الضاد والظاء قال وإن تلاقيا البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم ثم قال واضطر مع وعظت مع أفضتم أفضتم فأفضتم مثل عرضتم التقى فيها ضاد ساكنة بعدها تاء علينا أن ننتبه ألا تتحول الضاد إلى طاء وأيضا التاء التي بعد الضاد تتحول إلى طاء فينطق بعض إخواننا عرضتم عرضتم أو عرضتم يعني يحول الضاد إلى طاء لابد أن تبقى الضاد ضاد والتاء تاء هكذا عرضتم عرض ضاد عرضتم كذلك الأمر بالنسبة لي فرضتم فرضتم أيضا ضاد ساكنة بعدها تاء فلينتبه إلى ذلك ولا جناح عليكم حعلى هنا التقى في النطق حاء بعدها عين والعين والحاء كلاهما من حروف الحلق فعلينا أن نخلص أحدهما من الآخر هكذا ولا جناح عليكم حعلى ولا نخلط صوت أحدهما بالآخر عندنا كلمة عقدة النكاح عين مضمومة قاف ساكنة دال مفتوحة عقدة عقدة العين فيها انضمام القاف ما فيها لا انضمام ولا انفتاح الدال فيها انفتاح فلا يصح أن أقول عقدة النكاح أكون قد جعلت القاف متأثرة بالضمة التي قبلها ولا يصح أن أقول عقدة النكاح اسمعوا عقدة النكاح أكون قد جعلت القاف الساكنة متأثرة بالفتحة التي بعدها فالقاف ساكنة لا تتأثر بالضمة قبلها ولا الفتحة بعدها هكذا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة عقدة كل حرف يأخذ حقه من شكل الفم من الانضمام من الفتح من السكون نعم أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم التقى فيها ضاد ساكنة بعدها لام نبين الضاد هكذا ولا تنسوا الفضل الفضل فننطق ضاد ساكنة يتلوها لام لا تأثر لأحدهما بالآخر إن كان معنا اتصال فنحن مستعدون لسماع نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته فحياكم الله بعد الفاصل أن يعرض تلاوته. ومعنا الأخ أحمد من الشيشان، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم يا وعليكم دكتور، السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالكم يا أخي؟ نشكر الله، بارك الله فيك يا أخي. جزاكم الله خير الجزاء، أنا أخذت منكم فائدة كثير. الله يبارك فيك، هذا واجبنا ونحن نفرح. ممكن أقرأ؟ اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يا سلام، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يا سلام، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرون، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يا سلام، ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. بارك الله فيك أخي أحمد، كافي. أنا سعيد جدا بسماع تلاوتك، وما شاء الله تلاوة جيدة منضبطة. أنت من الشيشان؟ نعم. بارك الله فيك دكتور أيمن، هذا من فضلكم والله. فضل الله علينا جميعا. صدقني يا أخي، لعل بعض أبناء العرب لا يستطيعون أن يقرأوا مثل تلاوتك، وهذا دليل على أمرين: دليل على أن الله عز وجل قد يسر القرآن كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ودليل على أنك قد تعبت على نفسك وتدربت كثيرا حتى وصلت إلى هذا المستوى العالي من الإتقان. أنا سعيد جدا بسماع تلاوتك أخي أحمد، وأسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق، وعلم من حولك، انفع من استطعت من حولك من المسلمين، بارك الله فيك. معنا جزاكم الله خير الجزاء. الله يسلمك، أحبك في الله. جزاك الله خير، شكرا يا أحمد. الأخ محمد من سوريا ما زال معنا؟ إذا الأخ محمد من سوريا معنا، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أخي. الله يجزيكم الخير سيدي الكريم. لا استغفر الله، الله يبارك فيك. أعذرني أنا أطلت عليك، لكن الأخ من الشيشان يعني كانت تلاوته جيدة، فأحببنا أن يسمع الناس هذه التلاوة العطرة من إنسان غير عربي أجاد الحروف العربية كما سمعنا كلنا. تفضل أخي محمد. جزاكم الله خير، جعلكم أهل ذخر لأهل القرآن يا سيدي. خدامين، الله يطول عمرك. من أول الصفحة سيدي أبدأ؟ أحسن، من أول الصفحة.

بيده عقدة بين مد الصلة أو يعفو. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. وأن تعفو أقرب للتقوى. صحيح. ولا تنسوا الفضل بينكم. إن شاء الله. إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك أختي، ما شاء الله جيدة تلاوتك، بس الضاد بحاجة إلى تدريب زيادة. وقد فرضتم، نعم، لن ننتبه إلى الضاد وأن يكون صوتها ضاد ليس فيها شيء من الطاء. من معنا من السودان؟ من معنا؟ وداد من السودان؟ وداد علي أحمد. حياكم الله. نعم. تفضلي أختي. نعم، جزاك الله خير يا دكتور أيمن. الله يسلمكم ويحفظكم بأفضل ما جاز، معلما. الله يستغفر الله. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. اخفضي صوت التلفزيون لو سمحتي واسمعيني من الهاتف. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك يا أخت وداد، جزاك الله خيرا، تلاوتك جيدة ما شاء الله تعالى. بصير الباء مرققة، لا نقول با، بصير، والباقي كان جيد على سبيل الإجمال. الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة من أم أنس من مصر، تفضلي على السريع يا أخت أم أنس. السلام عليكم. عليكم شيخان. السلام، الله يبارك فيك. أبدأ من الأول؟ من الأول تفضلي. طيب شيخانا معلش، بعد ما أنتهي لي عند فضيلتكم سؤال. نعم، بعد ما أنتهي إن شاء الله سأسألكم سؤال. الوقت معنا ضيق، تحبي تبدأي بالسؤال ونرجع التلاوة إلى حلقة أخرى؟ طب خلاص اسمع تلاوتي. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. بارك الله فيك يا أم أنس، صدق الله العظيم. يعني مضطر أن أقطع الآية في وسطها مع أن القطع يكون على رؤوس الآية. انتهى وقت البرنامج والموضوع له علاقة بالاتصالات الفضائية. شكرا لاتصالك. إذا كان عندك سؤال أو أحببت أن تقرأي أكثر فياليت تتصلي في حلقة قادمة أو تبعت السؤال على إيميل البرنامج. في الختام أتوجه بشكر إليكم أيها الإخوة المشاهدون، آملا من الله عز وجل أن يهيئ الأسباب دائما لأن نلقاكم في الحلقات القادمة لنتابع شرح هذه المنظومة المباركة في علم التجويد. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.